لسان متكلم ويقصر عنه ذهن كل متدبر. وقد تواترت الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على تفضيل هذه الأمة الميمونة المباركة. فمن ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اتفقت كلمة أهل التفسير على أن الذين اصطفاهم الله عز وجل هم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسماهم الله عز وجل ووصفهم بأنهم عبيد له سبحانه وتعالى. وكذلك قال الله عز وجل: وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم، هو اجتباكم أي اصطفاكم، اصطفى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما جعل عليهم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. وكذلك قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم لا تعني أنها كانت الخيرية لها في الزمن الماضي، إنما خيرية أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم باقية ومستمرة حتى دخول الجنة. فلقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نحن الآخرون السابقون. نحن الآخرون أي آخر الأمم، فليس بعد أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمة، فهي آخر الأمم. والسابقون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول أمة تحاسب يوم القيامة هي الأمة الأمية. ثم قال: وأول أمة تدخل الجنة هي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فخيرية أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أقول أنها باقية إلى قيام الساعة، بل إلى دخول الجنة إن شاء الله. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أي تتممون 70 أمة يوم القيامة. أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل، إلى غير ذلك من الآيات التي جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فكما قلت لكم تواتر هذا المعنى في الكتاب والسنة، وأسمع عليه علماء الأمة ناصبة أن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي آخر الأمم وأفضل الأمم على الإطلاق. لكن أن ننظر إلى واقع المسلمين في كل جنبات الأرض، لكن ننظر إلى واقع المسلمين في كل مكان. إذا نظر في كتاب الله عز وجل وجد كلام ربنا سبحانه وتعالى يقول: كما قال أصحاب الجنة، قال أوسطهم أي أفضلهم. فالنظر في واقع المسلمين يجد فرقا وبونا شاسعا بين ما ذكره الله عز وجل من تفضيل الأمة الإسلام وما جاء من تمكين لها، ووعد الله عز وجل لا يوجد. والله عز وجل قال: إنما المؤمنون إخوة. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم إخوة الإسلام وأخوة الدين بمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد السهل والحمى. فالنظر في أخبار المسلمين في كل جنبات الأرض يجد أن المسلمين يعيشون عصرا لم يسبقوا أن عاشوا مثله من ذل وانتصار. كان رجل من الأمم الكافرة أيام عز المسلمين إذا أراد أن يحتفظ بين أهله وعشيرته قال: إن ابني يتعلم عند المسلمين الطب والفلك والهندسة في بلاد الأندلس أيام عز المسلمين وأسرته. فلماذا تغير الحال؟ لماذا صرنا إلى ما صرنا إليه ولا يبقى الواقع على أحد من أهل الإسلام؟ لابد أن يسأل المسلم نفسه لماذا تغير الحال؟ يعلم أن الله عز وجل في كتابه قد صدر الجواب له بقوله، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير، إنما التغيير بيده سبحانه وتعالى. فالملك ملكه والأمر أمره سبحانه وتعالى. لذلك أحببت أن أوصل هذه المسألة من سنة التغيير من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أولا، إن الله هو الملك، إن الله هو الملك. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الملك. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الملك، له الملك كله وله الأمر كله سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول، فلا في أرضه أو سمائه إلا بأمره وحكمه وإرادته سبحانه وتعالى. الملك ملكه. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك سبحانه وتعالى، فلا يتحرك شيء في ملكه أبدا إلا بأمره وحكمته سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل في كتابه: فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. فرعون عليه من الله ما يستحق يوم أن أخبر أن زوال ملكه على غلام من بني إسرائيل أصدر قرارا بقتل كل أولاد بني إسرائيل. فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: أليس لي ملك مصر؟ أمر بقتل كل أبناء بني إسرائيل. فانطلق الجنود في تنفيذ أمر فرعون فقتلوا أبناء بني إسرائيل، لكن الملك ملك الله عز وجل، قال وكان نما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أوحى إلى أم موسى أن ترضع ابنها الصغير، فإذا خافت عليه قال الله عز وجل فألقيه في اليم. تلقيه في اليم ليه؟ ولد صغير رضيع وهي أمه، وأنتم تعلمون منزلة الولد الرضيع عند أمه. من الذي يرعاه؟ من الذي يكلاه؟ طيب كبير نما رضى الله عز وجل أن تلقيه في يد، لأن هذا اليد إنما يتحرك في أمر الله عز وجل. يقول له اذهب بموسى عليه السلام إلى فرعون الذي أمر بقتل كل الأبناء، لكن الملك ملكه سبحانه وتعالى. أما الضعف فحمل موسى عليه السلام إلى عدوه لتعلم قدرة الله عز وجل. فما من مسلم منا إلا وقد سمع ما سمعته أنا. عندما ينزل البلاء بالمسلمين والفتن سمعت أنا بنفسي بعض المسلمين يقول أين الله؟ هو يتكلم بالحدى لما يراه يحدث بالمسلمين في كل بقاع الارض، لكن هو لا يعلم شيئا عن كتاب الله ولا عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول اين الله؟ بل والله سمعت بعض الناس يقول بمن فمه. الانسان يعيش في رغد من العين، لما وقع في الفتنه راى المسلمين يقتلون في فلسطين في مالك، قال الذي عند الله عز وجل بالنصر والتمكين. ثم في نهايه المطاف يقول وهو يبكي والله بدات اشك في دين الاسلام. هو يقول ذلك عن نفسه، ان اعلم انه لا يكفي شيئا عن دين الله ولا عن سننه، ويقول اين الله، او بدا يشك هو في دين الاسلام. قال الله عز وجل وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. فالملك ملكه سبحانه وتعالى، اذا اراد شيئا قال له كن فيكون. وتامل في قصه ابراهيم الخليل عليه السلام لما اجتمع عليه قومه كلهم وجمعوا له الحق ولم يستطيعوا ان يقتربوا من النار، لكن قذفوا ابراهيم عليه السلام بالمنجنيق. حينئذ قال ابراهيم عليه السلام حسبي الله ونعم الوكيل. لما دعاهم الى الله عز وجل فلم يستجيبوا وعبدوا الاصنام من دون الله. انطلق ابراهيم عليه السلام فكسر الاصنام، فعلموا انه الذي فعل ذلك، فقالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين. فكان الطير يسقط بشده حرق النار في السماء، فرموا ابراهيم عليه السلام في النار، فجاء امر الملك سبحانه وتعالى. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. فلا بد ان يكون ذلك متغطسا في قلب كل مسلم، ان الملك ملكه سبحانه وتعالى، وانه اذا اراد شيئا قال له كن فيكون. لكن جعل الله عز وجل من سننه ان لكل شيء سببا، وهذا متغطس في قلوب الناس اجمعين في باب الرزق الخاص. إذا قلت لأي إنسان على وجه الأرض امكث في بيتك ويأتيك رزق الله تقول أبدا، لا بد من السعي. نعم، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقك. عمله حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير يبدو خماصا ويعود بطانه. اذا تكلمت مع اي انسان يحفظ هذه الادله، فكل شيء له سبب. وتامل في قول الله عز وجل: وهزي اليك لجذع النمله تساقط عليك رطبا جميلا. الله سبحانه وتعالى اخبرنا انه رزق مريم من قبل بدون سبب. كلما دخل عليها زكريا من قبل وجد عندها رزقا، قال: يا مريم انى لك هذا، من اين هذا؟ قالت: هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. ومع ذلك لما جاء المخاض الى جذع النخله امر الله عز وجل ان تاخذ بالاسباب لطلب النصر. قال لها: وهزي اليك بجذع النخله. امراه في المخاض يامرها الله عز وجل بهز جذع النخله. ماذا تفعل هذه الهزة منه في هذه النخلة العملاقة؟ لكن لكل شيء سبب، فمسبب الأسباب هو رب العالمين سبحانه وتعالى، فجعل تساقط الرطب لهذه الهزة. ألم ترى أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجزء فساقط الرطب، ولو شاء أن تجديه من غير هذه التلذذ، ولكن كل شيء له سبب. وكذلك قال الله عز وجل في كتابه، قال يعقوب: يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من ابواب متفرقه، وما اغني عنكم من الله من شيء. طيب لماذا امرهم يعقوب عليه السلام بل يدخلوا من ابواب متفرقه لدفع الحسد عن اهماله؟ فسبب دفع الحسد ان يتفرقوا. اخذ بالاسباب يعقوب عليه السلام وقال انه توكل على الله عز وجل. واظهر من ذلك قول الله عز وجل: فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر. ما هي هذه العصا التي يضرب بها موسى عليه السلام؟ تنفلق البحر كله في الفرق من الفضل العظيم، لكنه تقرير للاخذ بالاسباب في كتاب الله عز وجل، ان تاخذ بالسبب كما امرك الله عز وجل، ثم تضرب النتائج على الله. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، فالملك ملكه سبحانه وتعالى والامر امره، وكل شيء له سبب. كما هو سبب انتكاس المسلمين وعدم تقدمهم وازدهارهم، وان يقولوا كل الامم كما كانت في السابق. ما هو السبب؟ ياتي السبب في كتاب الله عز وجل واضحا جليلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. ذلك بما قدمت ايديكم، وان الله ليس بظلام للعبيد. عندما نتكلم عن افضل الذنوب والمعاصي على الفرد والمجتمع، ياتي سؤال مباشر: اذا كانت الذنوب والمعاصي هي الافضل، هي السبب في عدم تقدم الامم وازدهارها، فلماذا يتقدم الكافر ويزدهر؟ لماذا يتلاعب هؤلاء الكفره ان كان السبب الذنوب والمعاصي؟ اقول لكم: من يقرا كتاب الله عز وجل يجد جوابا لكل ما يضر في نفسه، ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال الله عز وجل: ولولا ان يكون الناس امه واحده. هذا اخبار من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولولا ان يكون الناس كل الناس امه واحده، اي امه واحده لولا أن الله عز وجل يعلم أنه لو فعل ما ذكره لكان كل أهل الأرض كفرة به سبحانه وتعالى. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكون كالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسقفا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. يقول الله عز وجل لولا أن يظن كثير من جهلة الناس أن عطاء الله عز وجل مثل هذا العطاء يكون الكافر بيته من ذهب وفضة سافك شعر فضة. لولا أن الله عز وجل يعلم أنه لو أعطى مثل هذا العطاء للكافر لظن بعض الجهلة أن عطاءه سبحانه وتعالى بكرامة هؤلاء. لذلك قال الله عز وجل هم الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه. يظن أن الله عز وجل إذا وسع عليه في الحياة الدنيا ذلك لكرامته ومنزلته عند الله. ولا يخفى عليكم قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف قال وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها من قبل. لأجدن عند الله عز وجل خيرا من هذا العطاء الذي أعطاه لي في الدنيا إنما أعطاني لأجل كرامتي وفضلي ومكانتي عند الله. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة فكان ذلك أعطاء من الله عز وجل للكافرين. لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة ولو كانت تساوي عنده شيئا ما سقى منها كافرا شربة ماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأستغفر قال الذين يريدون الحياة الدنيا لما خرج قارون على قومه في زينته قال الذين إنه لذو حق عظيم. لما انطلق إليه ملأ من قومه من أهل العلم والفضل فوعظ قومه فقالوا له اطلق هذا رضا الله عز وجل ولا تتمتع بهذه الحياة. إنما قالوا له وابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة ما قالوا طالع أو ابتغ من مالك، إنما قال التاجر فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تقل الفساد في الأرض. فقال إنما أوتيته على علم عندي فخسفنا به وبدار الأرض. حينئذ الذين كانوا يتمنون مكانه بالأمس قالوا عندما رأوا أن الله عز وجل خسف بقارون أمام أعينهم قالوا ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فالرزق وسعة الرزق لا تدل على الكيفية ولا الأفضلية، إنما الحال أن تنظر إلى حالك أنت مع الله ومع دين الله عز وجل. إذا وسع الله عز وجل عليك من الدنيا فإن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. وانظر إلى داود وسليمان عليهما السلام، عندما نزل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم خيره ملك رسول أم عبد رسول، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبد رسول. فليس معنى العطاء أن الله عز وجل أعطى هذا العبد لكرامته عند الله، إنما ينظر لحال العبد مع الله عز وجل. فإنما وسع الله عز وجل على هؤلاء الكفرة استدراجا، وأن الواحد منهم إذا فعل خيرا في هذه الحياة عوضه وجزاه الله عز وجل في الدنيا، فيأتي يوم القيامة وليس له عند الله حسنة يمتعه في هذه الحياة الدنيا. طيب، الملك ملك الله عز وجل، وكل شيء له سبب، وقلنا إن سبب ما فيه الأمة من هلاك وضياع وعدم تقدم وازدهار وذل وانكسار إنما هو بسبب الذنوب والمعاصي. وتعالى وانظر إلى آدم عليه السلام أبو البشر، خلقه الله عز وجل بيده ونفخ فيه الروح وأسجد له ملائكته وأسكنه الجنة، ثم قال له يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا حيث شئتما رغدا ولا تقربا هذه الشجرة. أحل الله عز وجل له كل شيء في الجنة إلا شجرة الوعد. وأنت انظر في حياتك وانظر في شرع الله عز وجل، ما الذي أحله الله عز وجل وما الذي حرمه عليك؟ تجد في كتاب الله عز وجل عندما يأتي لفظ الحلال وما أحله الله عز وجل يقول الله قل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق فكلوا مما رزقناكم حلالا طيبا فكلوا مما رزقكم الله واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فيأتي ما أحله الله عز وجل ولا يأتي له عبد ولا حصر. أما ما حرمه الله عز وجل فيقول الله قل تعالوا أنتم ما حرم ربكم عليكم، وإلا حرم ربنا سبحانه وتعالى ما الذي حرمه عليه يعد على الأصابع. فلماذا تجتمع على حدود الله عز وجل ومتى حل لك ما أحل؟ لكن نسي آدم فنسيت ذريته، وعصى آدم عليه السلام فعصت ذريته. قال الله عز وجل لآدم لا تأكل من شجرة واحدة، وهو دم واحد فعله آدم وهو من هو آدم عليه السلام. ولا فعل، لكنها سنة الله التي لا تجد بسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، سنة ماضية إلى قيام الساعة. من يعمل سوءا يجزى به. آدم بعد عصى الله عز وجل بذنب واحد فأخرجه الله عز وجل إلى الجنة. فكم ذنب يا عبد الله أقع فيه أنا وأنت؟ أسألكم بالله كم ذنب؟ والله عز وجل يقول: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة فلا تغتر بصلاة وصيام أو بلحية وثوب. فالله عز وجل عليم خبير، يعلم ما في الصدور، يعلم ما تختلف إذا خلوت بمحارم الله عز وجل. أنا وأنت، قال الله: ما ترك عليها من دابة. أنا وأنت، فلا تقل أنا حافظ لكتاب الله عز وجل ولا ولا. هو آدم عليه السلام وفعل ذنبا واحدا فأخرجه الله عز وجل من الجنة. فما الذي يؤهلك يا عبد الله؟ وأنا أقول لك: إذا أردت أن تنتصر أو تنتصر أمة الإسلام فاتق الله عز وجل، وهو وعده ووعد الله لا يخلف. تأمل في قول الله عز وجل عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أنا لا أتحدث عن الأقوام الذين أهلكهم الله عز وجل بذنوبهم، فكلما أخذنا بذنبه، إنما أقول لك: آدم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم: ما أصابك من حسنة يعني من نعمة فمن الله، وما أصابك من سيئة يعني من بلاء وكرب فمن نفسك. يخاطب الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم: فكيف الحال بي وبك يا عبد الله؟ ما الذي يؤمنك من الله عز وجل؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. لا تقل أنك من خير أمة أخرجت للناس، لا تقل أنك آدم عليه السلام ارتكب ذنبا واحدا أخرجه الله من الجنة. وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما أصابك من سيئة فمن نفسك. تأمل في غزوة بدر لما نصر الله عز وجل المؤمنين وهم ثلة قليلة لم يخرجوا من غزوة. قال الله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. من الذي نصرهم مع انهم خرجوا ولم يتاخروا للقتال يا عباد الله؟ وخرجت قريش بعدها وعدادها لملاقاه وقتل المسلمين. 314 واحد امام 1000 وشويه، بحساب الدنيا بتاعتنا لا ينتصرون ابدا. 314 راجل بتسمعهم سلاح، لم يخرجوا بالعده والعتاد، وهؤلاء خرجوا 1000 ويزيد مستعدين للقتال. من الذي ينتصر؟ انما قال الله عز وجل لنا: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. ثم النصر انما ياتي من عند الله، ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. وتامل عن حال المسلمين ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد. لما وزم المشركون في غزوه بدر تواعدوا ان يخرجوا للمسلمين مره ثانيه، فقالوا: تلقوا في وقت عند جانب وقت. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم الجيش، وامر مجموعه من الصحابه ان يقفوا على جبل الرماة ولا ينزلوا من عليه، وقال: لا تنزلوا وان رايتمونا نهزا. هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء النهزا، قال: لا تنزلوا وان رايتمونا نهزا. فلما كتب الله عز وجل النصر اول الامر للمسلمين وامنعهم اكتاف اولئك الكفره، سيدنا فاطمه هزموا الخلائق بتجمع نذرا من على الجبل. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تنزلوا. وهذا امر واحد امرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا امر واحد ولم يخالفه. كل من امرهم النبي صلى الله عليه وسلم انبههم بعضهم واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. أنهن التوحيد الصالحون نعم معهم النبي صلى الله عليه وسلم وامنحهم الله عز وجل وراءهم النصر بام عيونهم. فخالفوا امرا واحدا للنبي صلى الله عليه وسلم فماذا جرى له؟ لنا نتحدث عن السبعين الذين قتلوا من الصحابه من خيره الصحابه حمله كتاب الله عز وجل. انما اقول لك ما الذي حدث للمصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هو من هو عند رب العالمين لكنها كما قلت لكم سنه الله لا تقبل المحاباه ابدا. شجت راس النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته ودخل الوجنة المفترض في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم وحدث له وحدث صلى الله عليه وسلم وهو من هو عند رب العالمين وذلك جراء ذنب واحد فعله بعض الصحابة. فتساءلوا فيما بينهم لماذا جاءت الهزيمة؟ فجاءهم الجواب من الله عز وجل قل هو من عند انفسكم انتم الذين خالفتم امر الله وامر رسوله. الم تعلم ان الله عز وجل وعدنا بالنصر والتمكين؟ لكننا اذا قمنا بحق الله عز وجل ان ننصر الله ينصركم وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض. انا اقول لك انت يا عبد الله كيف تكون زوجتك؟ كيف تكون ابنتك؟ نحن لا نتكلم عن واقع الاختيار بل من احد منها الا ويراها. هذا التبرج وهذا الصفور ربا صفور تبرج لا يراعي احد حرمه اخاه المسلم. اذا جلست معي هبه ونميمه كلام في اعراض المسلمين كما يقول بعض السلف انكم لتعملون اعمالا هي ضغط في اعينكم من الشعر كنا نعودها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فاتقوا الله عباد الله واسمع بقول نوح عليه السلام دعا قومه وقالوا فسالني الى 50 عاما فقال لهم فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. عباد الله اتقوا الله عز وجل ان اردتم نصره دين الاسلام ونصره امه محمد صلى الله عليه وسلم فليتقي كل واحد منا ربه وليكن بحق الله عز وجل ولننصر ربنا عز وجل ننصر دين الله عز وجل في انفسنا في بيوتنا في بيعنا وشرائنا. نرجع مره ثانيه الى الله عز وجل لعل الله عز وجل ان يرنا نصر دينه امام عيوننا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت على الحق اقدامنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع نحن في هذا الجمع الطيب المبارك همنا الا وفقته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه هي لك رضا ولا نفيها فلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله.